الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، نص صريح من كتاب الله تعالى أن صيد البحر حلال لنا كما بيّنت الآية التي ذكرنا. ثم في الحديث أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما يخرج من البحر من الأسماك كيفما خرج، يعني إن صاده إنسان أو انحسر عنه الماء أو ضربته سمكة أخرى أو ضرب بحجر أو بما شابه أو قذفه الماء فمات، كل ذلك حلال. ولا يشترط في حل أكل السمك أن يذبح بالسكين، بل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة والعلماء لم يشترطوا أن يذبح بالسكين، بل كيفما طلع ولو كان طافيا يحل أكله ويجوز، حتى لو صاده مجوسي، لأن صيد السمك ليس كذبح الدجاج أو الغنم أو البقر أو نحر الإبل. ذاك أي البقر والغنم والإبل والذبح فيما يشترط فيه الذبح كالحمام مثلا، هذا لا يصح إذا ذبحه مجوسي أو مرتد أو من لا تحل ذبيحته، لو ذبحه أمامنا لا يجوز أن يؤكل. أما السمك فلو صاده مثلا المجوسي أو المرتد فيجوز لنا أن نأكل منه، ولا يشترط أن يذبح لو صاده مجوسي أو مرتد. والصحابة الكرام ذكر بعض العلماء والفقهاء أن نحو 70 من الصحابة كانوا يأكلون من صيد المجوس، من صيد المجوس يعني صيد السمك، ولا يذبحونه بل يعتبرونه حلالا صرفا ولا يتحرجون من ذلك. وأما ماء البحر فهو طاهر مطهر، ماء البحر طاهر مطهر، يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهو من أقسام وأنواع المياه التي نص العلماء على طهارتها وعلى أنها تطهر. فمثلا هذا الماء الذي في البحر لو اغتسل فيه الجنب أو توضأ منه الإنسان جاز ذلك، ويتوضأ ويصلي ولا حرج، ويغتسل ويصلي ولا حرج. أو كان الثوب متنجسا أو بقعة من الأرض فأخذ من هذا الماء وطهر الثوب أو طهرت هذه البقعة من الأرض، فهذا الماء طاهر مطهر. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صحابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يعني يدخلون في المراكب في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، القليل من الماء لأجل الشرب يعني. قال: فإن توضأنا به عطشنا. ما معنى هذا؟ يعني هذا الماء الحلو، الماء العذب الذي نحمله معنا لأجل الشرب، إن توضأنا منه للصلاة ينتهي الماء معنا، ينفد الماء فنعطش. فماذا قال الصحابي؟ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ماء البحر طاهر مطهر، أذن لهذا الصحابي أن يتوضأ منه. وبين في نفس الحديث أن ما يخرج من الأسماك أو مما في البحر مما يؤكل لو طفى ميتا على وجه الماء يجوز أكله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الحل ميتته، يعني ما طفى على وجه الماء أو قذفه الماء فيجوز أكله بلا شك ولا ريب. وهنا نذكر ما يذكره بعض الناس، يقولون ما حسر عنه البحر أو كان صيد منه مباشرة يؤكل، لكن ما كان ميتا طافيا على وجهه يقول فلا تأكلوه. هذا يروى لكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يروونه مرفوعا فيه ولفظه ما حسر عنه البحر أو ألقاه فكلوه، وما طفى ميتا على وجهه فلا تأكلوه. هذا لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الذي أوردناه مما رواه أبو هريرة ورواه ابن ماجه في السنن وكثير من أصحاب السنن. وفي هذا الحديث حديث كلوا ما حسر عنه البحر، كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما طفى ميتا على وجهه فلا تأكلوه وما طفى ميتا على وجه الماء فلا تأكلوه، هذا وإن رواه البعض فلا يثبت رفعه إلى رسول الله لأنه يعارض أحاديث صحيحة، ومن حيث السند فيه من هو مطعون فيه. فمثلا ماذا قال الإمام الحافظ ابن عدي عن عبد العزيز الذي رفع هذا الحديث؟ قال ورفعه عبد العزيز وأحاديثه منكرة، وأحاديثه منكرة. ثم أيضا هذا الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ، حديث وما طفى ميتا على وجه الماء فلا تأكلوه ضعفه عدد من الحفاظ، فلا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومما يؤكد قولا وفعلا وإجماعا من الصحابة أن ما ظهر ميتا أو طافيا من البحر مما يؤكل يجوز أكله لو كان طافيا أو ألقاه البحر وكان ميتا، الحديث المتفق على صحته حديث البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا الحديث معروف عند الحفاظ وعند المحدثين بحديث جيش الخبط أو بحديث العنبر الذي ألقاه البحر أو الحوت الكبير الذي ألقاه البحر. هذا جيش كان الأمير عليه أبو عبيدة رضي الله عنه. وجابر ماذا يقول؟ يقول أصابنا الجوع الشديد فألقى إلينا البحر حوتا ميتا، انتبهوا قال حوتا ميتا، فأكلنا منه نصف شهر، يعني بقيوا قريب 15 يوما يأكلون من هذا الحوت الميت، وكان من ضخامة هذا الحوت ويقال له العنبر، من ضخامته ماذا فعل الأمير أمير الجيش يعني أبو عبيدة؟ أخذ ضلع من أضلاع هذا الحوت، ثم وقف إنسان أو قعد إنسان على البعير ومر إنسان على بعير آخر تحت هذا الضلع فمر تحته من ارتفاعه وضخامته وكبره، يعني كان ضخما جدا. تصوروا جيش يأكل من هذا العنبر الحوت الكبير نصف شهر، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك، يعني أكثر من نصف شهر. ثم ماذا يقول جابر رضي الله عنه؟ يقول فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له ما أصابنا من الجوع والعنبر الحوت الميت الذي ألقاه إلينا البحر، فسألنا وأخبرنا الرسول عن ذلك. هم أخبروا الرسول ليس شكا منهم في حل أكل ميتة الحوت، لا، إنما يخبرونه ما حصل معهم. ماذا قال الرسول؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله إليكم، فكلوا، وإن كان بقي منه معكم شيء فأعطونا منه. قال: فأعطونا منه. يقول: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. هنا انتبهوا معي، قد يقول البعض: هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفتى بحل ما يقذفه البحر من الأسماك الميتة، فلماذا أكل منه؟ فالجواب عن ذلك: لحكمة، منها تأكيد حل أكل لحم هذا الحوت الذي ألقاه البحر ميتا. يعني هذا أيضا دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله أنه صلى الله عليه وسلم أكل من البحر، أكل من الحوت الميت الذي ألقاه البحر، وهو نوع من الأسماك. يعني أكل صلى الله عليه وسلم شيئا من الأسماك، وإن كان كبيرا يقال له العنبر ويقال له الحوت الكبير. ثم هناك حكمة أخرى، وهي أنه عندما أكل من هذا الحوت الميت دليل على حله وتطيب، كان تطيبا منه لخاطر الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أكلوا منه في حالة الاضطرار والجوع، وبهذا الفعل من رسول الله قطع الطريق على من يقول إنما حل لهم أن يأكلوه في حالة الاضطرار والمجاعة الشديدة. إذن الرسول أكل لم يكن مضطرا، وأكل لم يكن في مجاعة، فهذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حل أكله ولو لم يكن للضرورة ولو لم يكن في مجاعة. فإذا ما ألقاه البحر من الأسماك لو كانت كبيرة كالعنبر كالحوت يجوز أكله، يجوز أكله. لكن ماذا قال العلماء؟ انتبهوا معي، قالوا: ما طفى أو ألقاه الماء ثم تعفن، لأنه صار على الشاطئ، مضت عليه مدة، ضربته الشمس، فتعفن هذا السمك الذي طفى وألقاه البحر وصار مضرا في أكله. قالوا: في هذه الحالة لا يجوز أكله لضرره، لا لأنه كان طافيا على الماء، بل إذا كان طافيا يجوز أكله بلا شك. فالرسول أكل والرسول أفتى بذلك، وهذا إجماع من الصحابة. ثم إن من العلماء من قال: يجوز أكل كل الأسماك، كل ما في البحر من السمك، إلا إذا تحقق الإنسان أن نوعا من أنواعه فيه ضرر، فهذا الذي فيه ضرر يتجنب لضرره. مثلا بعض الناس يقولون يوجد نوع من الأسماك يقال له مثلا المنفاخ، يقولون فيه نوع من السم، لكن في بعض البلاد يعرفون المواضع التي في هذه السمكة التي فيها سم، فيقطعون الموضع، يخرجون الموضع الذي فيه السم ثم يأكلونها ولا يتأذون. إذا ما هي القاعدة؟ أن يبتعد عن ما فيه ضرر محقق، أما ما كان من أنواع الأسماك هو صاده أو ضربته سمكة أخرى أو ضرب بحجر أو صيد بالسنارة التي يقال لها آلة من آلات الصيد أو بالخشبة أو ألقاه الماء أو طفى على وجه الماء، كل هذا يجوز أكله ولا يحرم. وما قاله بعض الفقهاء الشافعيين من أن أنواع قليلة من الأسماك لا تؤكل، كما يقال لنوع منه خنزير الماء أو خنزير البحر أو كلب البحر أو حمار البحر أو ما شابه، هذا عند بعض الشافعية قالوا لا يؤكل، لكن البعض الآخر من الفقهاء قالوا هذا يؤكل، لأنه يعتبر من الأسماك ولو كانت بأشكال مختلفة، لو كانت بأشكال مختلفة ما دامت من الأسماك أو مما خلق في البحر، يعني من البهائم التي في الماء يجوز أكلها، إلا ما تحقق الإنسان أن في أكله الضرر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. إذن خلاصة المسألة أن ماء البحر طاهر، يجوز أن يتوضأ منه الإنسان، يجوز أن يغتسل فيه، يجوز أن يطهر الثياب المتنجسة من ماء البحر، بل يجوز أن يغسل به المسجد. لماذا؟ لأن الرسول أفتى أن يتوضأ من ماء البحر، أن يتوضأ من ماء البحر، والوضوء عبادة عظيمة. فإذا جازت هذه العبادة التي هي الوضوء من ماء البحر، جاز أن يطهر البيت إذا كان وقعت فيه نجاسة، أو حتى المسجد أو الثياب يجوز أن تطهر بماء البحر، بل ويجوز أن يغتسل منه وأن يتوضأ منه وأن يؤكل ما فيه من أسماك. هذا إجماع، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والآية الكريمة من سورة المائدة واضحة، قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هذا القرآن وهذا الحديث وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونصه وفعل الصحابة وإجماعهم، فلا يلتفت بعد ذلك لقول جاهل يقول ماء البحر لا يتوضأ منه، ولا يلتفت إلى قول جاهل يقول هناك أنواع من السمك لا تؤكل. قال لماذا؟ لأن هذا الذي يسمى القشر الذي عليها ليس موجودا على زعمه، وهذا إفتاء بغير علم، ما أنزل الله به من سلطان. هذا إفتاء بغير علم، ما أنزل الله به من سلطان. ونختم ببيان أن هناك أحاديث ليست صحيحة يرويها بعض الناس، من ذلك ما يذكره بعض العوام. العوام يقولون كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل سمكا قال الحمد لله الذي رزقنا هذا، اللهم ارزقنا خيرا منه، أو الحمد لله الذي أطعمنا هذا، اللهم ارزقنا خيرا منه. هذا لا يصح، ما ثبت أن الرسول قال ذلك. وهناك حديث أيضا لا يصح، وهو أن أكل السمك الطري يذيب الجسد، هذا ليس صحيحا والرسول ما قاله. وأيضا ما يشيعه بعض الناس أن من أكل السمك والعسل ثم اغتسل بالماء الساخن يصاب بالجنون، فهذا غير صحيح ولا يثبته الأطباء ولا أهل الخبرة. فالبحر نعمة من نعم الله العظيمة، والرزق فيه كثير وحلال، فاشكروا الله على نعمه. قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا البحر بالنسبة لنبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام قد جعله الله له كالأرض اليابسة، يمشي ويتجول ويقعد ولا يتأذى بإذن الله. وتعرفون ما حصل من معجزة موسى العظيمة، حيث انفلق له البحر فدخل فيه هو ومن معه من المؤمنين من جهة مصر في بحر قلزم الذي يقال له اليوم البحر الأحمر، ثم عبر موسى ومن معه ولحقه فرعون بجيشه الجرار فأطبق عليهم البحر، أهلكهم الله وأغرقهم ونجى موسى والمؤمنين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فهذا البحر علامة من العلامات العظيمة الدالة على وجود الله، وعلى أن خالق الكون والعالم لا يشبه شيئا من العالم، لا يشبه الهواء ولا الماء، لا الشمس ولا القمر، لا الغيوم ولا الظلام، ولا يشبه الإنس ولا الجن، لا يسكن السماء ولا الفضاء ولا الأرض ولا البحر ولا الجنة، لأنه سبحانه هو الذي خلق العالم بأسره، كان موجودا قبل العالم وقبل الأماكن، وما زال موجودا بعدها بلا مكان، لا يحتاج إلى شيء ولا إلى مكان ولا إلى أحد، ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك، موجود سبحانه لا كالموجودات، موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. أكثروا من شكر الله على نعمه. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.